ويوتر بعد الفجر. قاسم بن محمد هذا من أئمة أئمة السبعة، من فقهاء السبعة، فقهاء المدينة الذين يقتدى بهم. ولذلك أراد مالك فعله أيضا تكفيرا له ليبين أن هذا الأمر غير مستنكر ومعروف مشهور عند العلماء. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.